إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين، صلى الله عليه وسلم. وبعد ما زلنا مع إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه، وما زلنا مع الباب الثامن من أبواب الكتاب في زكاة القلب، في زكاة القلب، وكان الكلام في الزكاة والتطهير، والكلام عن غض البصر كركن أساسي من أركان تطهير القلب، ولهذا كان غض البصر عن المحارم يوجب ثلاث فوائد: عظيمة الخطر، جليلة القدر. واضح غض البصر يا إخواني، واضح. عن المحارم يوجب ثلاثة فوائد عظيمة: عظيمة الخطر، جليلة القدر. كان الكلام عن الفائدة الأولى وهي حلاوة الإيمان، والتي هي أحلى وأطيب وأذد مما صرف بصره عنه وتركه لله عز وجل. وتكلمنا عن نقطة مهمة جدا، التدرج في النمو والبناء، التدرج في النمو والبناء. طبعا حلاوة الإيمان ماشي، يبقى بنتكلم يا إخوانا عن إيه؟ عن حلاوة الإيمان ولذته فين؟ في القلب، مش حلاوة الطعام والشراب والمطاعم والمناكح وكده. يعني طبعا نقطة خلل جامد جدا، يعني لما تكون الشهوة تدخل القلب، ومثلا يقول لك يعني لما يكون واحد مثلا راح مكان من 2019 لحتى النهاردة 5 سنين، ويقول لك أنا إيه؟ أنا مش قادر أنساه، مش قادر ينسى إيه؟ مش قادر ينسى المكان. يعني إيه المكان؟ فرخة مثلا، ورك مثلا، إيه؟ واضح. والدنيا لو كانت عندها تسوي جناح بعوضة ما سقى منها الكفر إيه؟ شربة ماء. لكن ده بقول لك أنا مش قادر إيه؟ أنساه، وهو كان هناك أنت قد إيه؟ 5 سنين. طب انت ما انتش فاكر وقفة بين يدي الله عز وجل وقفتها بالليل مثلا، خشوع وخضوع، انكسار وذل، ابدا. كده انت ماشي، انت بتشبه نفسك بمين؟ كده انت بتشبه نفسك بايه؟ مش بالبشر بقى، ده بحاجة تانية. يعني مثلا انت لو جبت حمار وقعدت قلت له انت كلت مثلا، انت يقول لك شوية برسيم انا مش قادر انساهم، هي نفس المسألة. يعني يقول لك انا مش قادر ايه؟ ها، مش قادر انساه. تقول لك مش قادر، يعني عندهم قومة جامدة جدا جدا. والكلام ده بقى له قد ايه؟ ممكن يكون حصل معاه 5 سنين او 7 سنين. 5 سنين ما انتش قادر تنسى نسيل البطة ولا فرخة ولا لحمة، انت طفص قوي. معايا ولا مش معايا الكلام ده؟ ها، يعني دي فضايح يا اخواني الكرام. فنقطة مهمة جدا بننتبه ليه، يعني حلاوة الايمان، يعني حلاوة الإيمان ولذته. لا، احنا عندنا في أعلى من حلاوة الإيمان ولذته، في ولا مفيش؟ واضح يا إخواني. فنقطة هنتكلم عن الفائدة الثانية اللي احنا توقفنا عنها المرة اللي فاتت يا اخوان الكرام، وهي ايه؟ الفائدة الثانية في غض البصر نور القلب وصحة الفراسة. يعني واحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت يا اخواني عن النوع الاول من انواع الفراسة، وده كان اللي يهمنا من المسألة. واضح. هو الامام ابن القيم ان الفراسة لها ثلاثة انواع: فراسة ايمانية وهي المتكلم فيها في هذه المنزلة، وسببها نور يقذفه الله في قلب عبده يفرق به بين الحق والباطل والحالي والعاطل والصادق والإيه والكاذب. وحقيقتها فراسة الإيمانية أنها خاطر يهجم على القلب ينفي ما يضاده، يعني يثب على القلب كوثوب الإيه الأسد على الفريسة. يعني واضح. ايه سبب الفراسة الإيمانية؟ ها، نور في القلب يقذفه الله عز وجل في قلب عبده المؤمن. نقطة مهمة. يعني أمري وهبي ولا كسبي؟ يبقى نقول له وهبي كنهايات وكسبي كإيه؟ كبدايات. ومن ضمن أسبابه غض البصر. واضح. لأن غض البصر هيؤدي إلى إيه؟ إلى نور يقذفه الله في قلب عبده المؤمن يفرق فيه بين الحق والباطل. واضح. والحالي والعاطل. يعني واضح. والإيمانية أنها خاطر يهجم على القلب ينفي ما يضاده، يعني يثب على القلب كوثوب الأسد. يبقى هنا إيه؟ حد يقول كده إيه؟ يعني إيه؟ نور إيه؟ خاطر إيه؟ يبقى إيه إخواني إيه؟ يبقى خاطر إيه؟ يثب على إيه؟ القلب. أنا عايز أقف عند كلمة، انتبه بقى، خاطر يثب على القلب. خاطر يثب على القلب. واضح إخواني؟ يبقى هنا خاطر إيه؟ ودي نقطة مهمة جدا. يبقى نقول خاطر يثب على القلب كوثوب إيه؟ يثب على القلب كوثوب مين؟ كوثوب الأسد على الإيه؟ على الفريسة. واضح إخواني؟ مش قلنا كده ولا ما قلناش؟ قلنا كده. واضح؟ فالنقطة احنا لازم نقف عند كلمة ايه؟ خاطر ايه؟ يهجم على القلب. نقف عندها ازاي؟ نقف عندها وناخد كلمة خاطر ونحمل كلمة خاطر ونروح فين؟ على رسالة تبوكية. نروح على فين؟ رسالة تبوكية. ونقول ننقل كلام الإمام ابن القيم وهو بيتكلم عن إيه؟ عن الخاطر برؤية مختلفة. يعني الإمام ابن القيم وهو بيتكلم عن مين يا إخواني؟ عن إيه؟ عن الخاطر. فبيقول إيه؟ صفحة 67. واضح. وهو بيتكلم يا إخواني عن بعد ما انتهى عن الكلام عن الهجرة إلى الله والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبيقول ما هو الطريق؟ يعني طب الطريق إيه؟ طريق بقى الخلاصة المسألة نعمل إيه؟ فالإمام ابن القيم قال إن بعد ما تكلم قال لازم العبد يتوفر له المركب والزاد والطريق. المركب والزاد والايه والطريق. والمركب يا اخواني، يعني لو جينا اهو هنشوف كلام ابن القيم، بيقول فانك يقول ان قلت انك اشرت الى مقام عظيم فافتح لنا لي بابه واكشف لي ايه. واضح يا اخواني. لا يقول الامام، يقول الإمام المقصود بهذا الكلام عن الهجرة أن من أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله ورسوله باليد واللسان والقلب مساعدة، خلي بالك، ونصحا ونصيحة. أنا عايز كلمة نصيحة دي إحنا دايما ناخدها نقول إيه، نصيحة في الظاهر ونصيحة فين؟ في الباطن. إحنا بنهتم بساعات بالنصيحة في الظاهر وننسى، ومع المرور الزمن حتى النصيحة في الظاهر بتإيه؟ بتتنسي أو بتتراجع. يبقى نصيحة في الظاهر ونصيحة في الظاهر. يبقى أعظم التعاون على البر والتقوى على سفر الهجرة إلى الله ورسوله باليد واللسان والقلب مساعدة ونصيحة وتعليما وإرشادا وإيه ومودة. ومن كان هكذا مع عباد الله كان الله له، كان الله بكل خير إليه أسرع. نقف عند كلمة كان الله له بكل خير إيه إليه أسرع، اللي هي أمر إيه، أمر انبعاثي. خلاص بقت المكنة ضارت من غير بقت تدور بقى لوحدها، يعني خلاص بقت تمشي لوحدها بالقصور الايه الذاتي. انت معايا؟ انت عارف زي انت عارفين القطر بتاع السكة الحديد 7 عربيات مثلا، وهو جاي منين؟ جاي من العوابت. جماعة الاسعاف عارفين العوابت، لو انت جاي من العوابت ودخل على السويس، شوف بقى بيننا وبينهم 30 كيلو اكتر شوية، ماشي، وقفلت اليد بتاع السرعة وسبت القطر يمشي لوحده بسرعة تعدي 60-70-80 كيلو في الساعة وما يشغلش المكان بتاع السرعة لغاية ما يوصل فين؟ السويس. ممكن يدمر المحطة. ليه؟ لأن فيه انحدار شديد. ده بنقول ماشي بالإيه؟ بالدفع الإيه؟ دفع الذاتي. طبعا الكتلة من أثر في المسألة، والانحدار له برضو تأثير. نفس المسألة، أما أنت تبقى أنت انت اذا كنت انت كده مع نفسك ومع عباد الله في التعاون على البر والتقوى كما وضحنا، يبقى كان الله بكل خير اليك اسرع. كان الله، يبقى يا اخواني ايه، كان الله لك بكل خير ايه اخواني اسرع. واقبل الله اليه بقلوب عباده وفتح على قلبه ابواب العلم ويسره لليسرى. ومن كان بالضد فبالضد، وما ربك بظلام للعبيد. فإن قلت فقد أشرت إلى سفر عظيم وأمر جسيم، فما زاد هذا السفر وما طريقه وما مركبه؟ قال قلت إخواني الكرام، زاده إيه بقى؟ العلم الموروث عن خاتم الأنبياء، ولا زاد له سواه. فمن لم يحصل هذا، أي هذا العلم يا إخواني الكرام، فلما حصل هذا الزاد فلا يخرج من بيته ولا يقعد مع الخالفين. وضع طيب. طيب أما الطريق، نتكلم ملخص، فهو بذل الجهد واستفراغ الوسع. إيه بقى عباس بذل الجهد واستفراغ الوسع؟ اللي هو الصدق. لا، الصدق بذل الجهد واستفراغ الوسع اللي هو الصدق. لا، أنت بتقول أنا مسافر وأنت نايم في البيت. طب انت قلت انا مسافر، فين الجهد؟ فين الوسع بتاعك؟ وانت داخل على الامتحان وانت نايم، فين المذاكرة؟ يعني يبقى ادعاك ده مش صادق يعني. فهنا بذل الجهد واستفراغ الوسع يبقى ده اسمه ايه يا اخواني؟ الطريق. فلن ينال بالمنى ولا يدرك بالهوينة، وانما كما قيل فخذ غمرات الموت واسمو الى العلا لكي تدرك العز الرفيع الدائم. فلا خير في نفس تخاف من الردى ولا همة تصبو إلى لوم لائم. ده الإيه إخواني؟ ده الإيه؟ الطريق. طب المركب؟ المركب صدق اللجئ إلى الله والانقطاع إليه بكليته وتحقيق الافتقار إليه من كل وجه، والضراعة إليه، وصدق التوكل عليه والاستعانة به. والانطراح بين يديه كالإناء المثلوم المكسور الفارغ الذي لا شيء فيه، يطلع إلى قيمه ووليه أن يجبره ويلم شعثه ويمده من فضله ويستره. فهذا الذي يرجى له أن يتولى الله هدايته وأن يكشف ما خفي على غيره من طريق هذه الهجرة ومنازل. يبقى قلنا كم حاجة دلوقتي؟ يبقى التعاون على البر والتقوى. أحسن حاجة في التعاون على البر والتقوى إيه؟ ها؟ التعاون فين يا إخواني؟ التعاون في الهجرة إلى الله ورسوله. طب قلنا الموضوع ده محتاج كم حاجة؟ إيه بقى؟ قلنا الزاد، وقلنا الطريق، وقلنا المركة، مش كده؟ طيب رأس مال الأمل وعموده. احنا كل ده كله عشان نتكلم عن ايه؟ الخاطر. يعني احنا قلنا ايه زي ما اتفقنا يا اخواني، احنا قلنا ان الايه ان الـ قلنا ان الـ الـ الفراسة خاطر يثب على القلب كوثوب الأسد على الفريسة. خاطر. طب الخاطر ده احنا عايزين نشكل الخطر ده، فقلنا الثلاث حاجات دول الزاد والطريق والمركب. ورأس مال الأمر وعموده، رأس مال الأمر وعموده إخوان الكرام في ذلك إنما هو إيه؟ دوام التفكر وتدبر آيات القرآن بحيث يستولي على الفكر ويشغل القلب من آيات القرآن. فإذا صرف معاني القرآن مكان من الخواطر اللي هي مين؟ اللي هي ايه؟ اللي هي الايه؟ الفراسة. بقى الخواطر بتاعتك كلها، الخواطر بتاعتك كلها ايه؟ قرآن. يعني انت لما تقعد تسرح كده ها مع نفسك كل خواطرك ايه؟ قرآن. قلبك ملئ بالايه؟ بآيات الله. مش تفكر في الشهوات والدنيا وكذا وكذا وكذا كذا بأنواعها المختلفة وأشكالها. ها؟ واضح؟ لا، ده يبقى رأس، يبقى خواطره بقت ايه؟ بقت قرآن. يعني فإذا صارت معاني القرآن مكان الخواطر من قلبه وهي الغالبة عليه، وهي إخواني الغالبة عليه، واضح؟ بحيث يصير إليها، يعني إلى القرآن، يعني إلى الخواطر القرآنية إليها مفزعه وملجأه. تمكن حينئذ الإيمان من قلبه وجلس على كرسيه وصار له التصرف، وصار هو الآمر المطاع، وصار هو الايه؟ الآمر إخواني ايه؟ هو الآمر الإخواني المطاع. وصار هو الآمر المطاع، وصار هو الآمر الآمر المطاع. يعني واضح إخواني؟ وصار هو الآمر وصار الآن مطاع. فحينئذ يستقيم له سيره ويتضح له الطريق، وتراه ساكنا وهو يباري الريح، وترى الجبال جامدة وهي تمر مر السحاب. واضح إخواني؟ نقطة مهمة جدا إحنا لابد أن ننتبه إليها إخواني الكرام. فحنيجي نرجع تاني للكلام عن مين؟ عن الفراسة اللي احنا قلنا الفائدة في الثانية في غض البصر نور القلب وصحة الفراسة. وقلنا ان ايه الفراسة كم نوع؟ ثلاث. هناخد النوع اللي هي من الفراسة الايه؟ الإيمانية. ويعني وحقيقتها انها خاطر يهجم على القلب ينفي ما يضاده، يثب على القلب كوثوب الأسد على الفريسة. لا لكن الفريسة فعيلة بمعنى مفعولة، وبناء الفراسة كبناء الولاية والإمارة والسياسة. وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان، فمن كان أقوى إيمانا فهو أحد فراسة. يعني يقول وقال أبو سعيد الخراز: من نظر بنور الفراسة نظر بنور الحق وتكون مواد علمه بلا سهو ولا غفلة، بل حكم حقا جرى على بل حكم حق جرى على لسان عبده. واضح إخواني؟ دي النقطة التانية احنا خلصناها الايه المرة واضح المرة المرة السابقة اخواني. يقول الامام قال ابو شجاع الكرماني من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وكف نفسه عن الشهوات وغض بصره عن المحارم واعتاد أكل الحلال لم تخطئ له فراسة. لم تخطئ له يا إخوان إيه؟ لم تخطئ له فراسة. واضح ولا مش واضح يا إخواني؟ لم تخطئ له فراسة. احنا قلنا سبب الفراسة يا إخواني، سبب الفراسة واضح، سبب الفراسة يا إخواني، سبب الفراسة نور يقذفه واضح أو يقذفه الله في قلب عبده المؤمن واضح، يفرق به بين الحق والباطل والحالي والعاطل واضح واضح إخواني، والصادق والإيه والكاذب. طب حقيقتها كما وضحنا، حقيقتها حقيقة الفراسة خاطر، أنها خاطر يثب يهجم على القلب واضح، خاطر قلبي ينفي ما يضاده، ينفي ما يضاده، يثب على القلب كوثوب الأسد على إيه؟ على فريسته. واضح إخواني؟ واضح؟ وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان، وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان. واضح إخواني؟ يبقى وقد يبقى أبو شجاع الكرماني بيقول من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وكف نفسه عن الشهوات وغض بصره عن المحارم واعتاد أكل الحلال لم تخطئ له فراسة. واضح. وقد ذكر سبحانه قصة قوم لوط وما ابتلوا به من ثم قال بعد ذلك إن في ذلك لآية للإيه للمتوسمين المتفرسين أصحاب الفراسة، وهم المتفرسون الذين سلموا من النظر المحرم والفاحشة. وقالت على عقيب أمره للمؤمنين بغض البصر وحفظ فروجهم الله نور السماوات والأرض. هذا النور الذي إيه يقذف الله فين؟ في قلب عبده، يعني اللي هو إيه كما وضحنا يعني نور يعني يقذفه الله. الفراسة سبب الفراسة إيه؟ نور يقذفه الله في قلب إيه في قلب عبده. واضح. المؤمن يفرق بين الحق والباطل والحال والعاطل والصدق والحقيقة، أنها خاطر يهجم على القلب ينفي ما يضاده يثب على النفس كوثوب الأسد على إيه على فريسته. وسر هذا واضح أن الجزاء من جنس الإيه من جنس العمل. وسر هذا أن الجزاء من جنس العمل، فمن غض بصره عما حرمه الله عليه عوضه الله من جنسه ما هو خير منه. واضح إخواني؟ ما هو خير منه. واضح. فكم أمسك نور فكما أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه فرأى به ما لم يره من أطلق بصره ولم يغضه عن محارم الله. وهذا أمر يحسه الإنسان من نفسه، فإن القلب كالمرآة. القلب إخواني فإن القلب كالمرآة، فإن القلب يعني كالمرآة، والهوى كالصدأ. يبقى القلب كالمرآة يعني القلب يعني فإن القلب كالمرآة والهوى بالنسبة للقلب كالصدأ فين؟ في القلب. واضح؟ فإذا يعني كالصدأ في المرآة، واضح؟ اللي هي القلب، يعني القلب كالمرآة، والهوى صدأ، صدأ المرآة، المرآة اللي هي الايه؟ القلب. فإذا خلصت من الصدأ انطبعت فيه في القلب صورة الحقائق، يعني الحقائق الإيمانية إخواني، يعني انطبعت في القلب صورة الحقائق الإيمانية، المحبة، الخوف، الإيمان بالله، باليوم الآخر، الجنة، النار، عذاب، الحقائق واضح كما هي عليه. وإذا صدئت لم ينطبع فيها صور المعلومات الحقيقية، فيكون علمه وكلامه من باب الخرص والظنون، الكذب والإيه من باب الكذب والإيه والظنون إخواني الكرام، باب الكذب والإيه والظنون، واضح إخواني؟ كذب والإيه باب الكذب والإيه إخواني والظنون. الفائدة الثالثة كما يقول الإمام رضي الله عنه، قوة القلب وثباته وشجاعته، يعني قوة القلب وشجاعته وثباته، ودي نقطة ده خلل جامد جدا، يعني القلب الضعيف الذي ييأس سريعا ويصاب بالإحباط لمجرد يعني بلية بسيطة جدا جدا جدا. لماذا؟ لأنه ركن إلى الأسباب. فأما كنت ركن لسبب، زي ما يكون واحد مسنود على حيطة، واضح؟ والحيطة إيه؟ لا وقعت، يعني الحيطة نفسها إخواني وقعت، فتلاقي نفسك أنت ورق إيه؟ جبل، هتقع هتموت. لكن أما تركن إلى ركن ركين، إلى الله عز وجل، فهنا أنت يعني كونك نقطة مهمة جدا يا إخواني، أن العبد دايما يعني في ضرائه وسرائه يركن إلى مين؟ إلى الله عز وجل الذي لا تغير ولا يتبدل، الله عز وجل. فهنا بيكون إيه؟ نفسيته إيه؟ ثابتة، عنده شجاعة، عنده قوة، لأن يعرف أصل الفاعل في هذا الكون، يعرف أصل مين؟ الفاعل. لكن لما يكون واحد بيحركه الشيطان، انت لو الشيطان هو اللي بيحركك، يعني هتعمل ايه؟ انت بقيت ما بتثقش الا في مين؟ في الاسباب، في الاسباب. يعني واضح، يعني لو خرت من بين يديك الاسباب، الدنيا ظلمت في وشك، انت تعبت في الحياه، يبقى هنا غض البصر بيعمل ايه في القلب اخواني؟ قوه القلب، قوه مين؟ القلب، يعني وثباته وشجاعته. الاخر بتجد ده القرارات بتاعته قرارات ايه؟ قويه جدا جدا جدا، لا يتغير ولا يتبدل. لماذا؟ لانه يستند الى مين؟ الى الله عز وجل، الى القران، الى السنه النبويه المطهره، إيه واضح؟ فهنا تلاقي امر ثابت، قوي القلب، يعني شجاع ثابت، إيه؟ فيعطيه الله بقوته سلطان النصره، يعني واضح، كما أعطاه بنوره سلطان الحجة، يعني سلطان نصرة وسلطان مين؟ الحجة. يعني فيجمع له بين السلطانين، سلطان الإيه؟ النصرة وسلطان مين؟ الحجة إخواني، واضح؟ سلطان النصرة وسلطان الإيه؟ الحجة، يعني جمع الله له بين السلطانين، سلطان النصرة وسلطان الإيه؟ الحجة. ويهرب الشيطان منه كما في الأثر، إن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله، يعني يفرق الشيطان منين؟ من ظله يا إخواني الكرام. ودي كان عندنا ملحوظة الإمام ابن القيم قالها يا إخواني في منزلة الإيه؟ الذكر، واضح؟ منزلة إخواني الذكر، واضح؟ قال فيها الإمام إيه إخواني؟ قال الإمام ويقول وبالذكر يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان وأهل الغفلة. يعني واضح إخواني؟ كما يصرع الشيطان مين؟ أهل إيه؟ كما يصرع الشيطان أهل إيه؟ أهل الغفلة إخواني. يعني كما يصنع الشيطان يصرع الشيطان أهل من غفلة والنسيان. قال بعض السلف إذا تمكن الذكر من القلب فإذا دنا منه الشيطان صرع، كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان فتجتمع عليه الشياطين فيقول روح الأعمال إيه إخواني، وهو روح الأعمال الإيه الصالحة، هو روح الأعمال الإيه الصائبين إيه. كان فإن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله، وهذا إخواني يفرق الشيطان منين؟ من ظله. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب.